سائل يسأل يقول: ما يحل للرجل من المرأة في حال العقد وقبل الدخول، وما حكم جماعه لها؟ والله وأنا إجابتي شديدة في هذا السؤال، وطبعا ده هيخالف ناس كتير. لا يحل له منها شيء، لا يحل له منها شيء، ده على الإطلاق. الجائز فقط أن يجلس معها في حضور أهلها ومحارمها وغيره. العلماء يقول لو جلس الرجل مع المرأة وأغلق الباب أو أرفع الستر فقد دخل، فالمرأة لا حكم المدخول بها، لو طلقت لها المهر كاملا. والعلماء يقول لو أخذها يتنزه بها في قولها نحضر درس في الحتة الفورية وعشان يسمع درس، نقول لو طلق هذه لو طلقت هذه المرأة فلها المهر كاملا، فلها حكم المدخول بها. دي أحكام مترتبة على هذه المسألة لابد أن ندونها ونعرفها. وكثير من الناس في مراحل التجهيز الأخيرة نفاجئ بأن حدث طلاق وخلاف وإلى آخره، أليس كذلك؟ طيب لو كان جامع المرأة ما الحكم في ذلك؟ ولو حملت المرأة، ودي مسألة يعني حكمت فيها في بلد من البلاد وكانت من أكبر المصائب، وبيقول نحل المسألة إزاي؟ كيف تحل هذه المسألة؟ فيعني نصحت النسوة والناس كل واحدة تجلع ذهبها ويخلصوا جهزوا الناس دي يتزوجن سريعا، لأن يعني بقت مصيبة وفي حمل ومسألة خطيرة يعني. فالواجب على المسلم يتقي الله تعالى ولا يعني يطيل على نفسه أسباب الفتنة وحتى لا يقع في الحرج. وإحنا ناس أهل الدنيا يعني جماعة اختلفوا على مروحة وطلقت المرأة فسكوا، ده عليك لا ده عليا، ده عليه الطلاق ده عليها الطلاق وهكذا، قال لا خلاص بنتكم عندكم. طيب لو كان جامع المرأة وحملت منه، ولذلك فتوايا بقول لا يحل له منها شيء إن أراد أن يجامعها فيستأذن الولي، ده العلماء أجمعوا جميعا، يعني أراد أن يجامع هذه المرأة يستأذن وليها له، يقول له بعد إذنك، لأنه لا ولاية له عليها. الرجال قوامون على النساء، محك القوامة البيت والنفقة، لو أنت بتوكلها ومسكنها يبقى أنت الراجل بتاعها، لكن أنت لا بتوكل ولا بتسكن وهي في بيت أبوها ما تعملش بلد بره مش انا باتك، اوعى تروحي عند فلان ما تروحيش الا باذني، ما تمشيش هنا، يقول لك احترم رجولتك ونفسك في راجل اخر في البيت، وانت كده بتعتدي على حرمات البيت، انت دخلت في المياه الاقليميه كده، يبقى هيجي لك صاروخ النووي من اي جهه يبدد قواتك. خلي بالك كويس لان طبعا هنا هيحصل صدام بين الرجال وبعضهم البعض، هي في بيت رجل ينفق عليها وتسكن وهتعمل راجل ثاني في مكان ليس مكانك. وطبعا انتوا حافظين المسائل الخلافيه ديت، يعني ازاي خطيبتك لا اوعى تروحي في حته هنيه، قال لا باذني ده امري ما تطلعيش من الدار، اوعى تروحي هنا. واحيانا يشطف ويقول كده امر كده هو ملوش لازمه، ولكن بيجربها يعني هتكون مطوعه ولا لا، المطوعه هي شافت منك شيء احسن طوعك، ده لسه على الضر، طب ده طوع ده طوعك بره البيت. المرأة لا تطيع زوجها تمام الطاعة إلا لما تذوق عسيرته ويذوق عسيرته وتأكل خبزة وتبيت في لحافه كده، يبقى عملت إدانة كاملة ومن حقها أن تطور، لكن في بيت أبوها وتعمل راجل وتبرم شنباتك يبقى أنت حتما لن تعيش في هذا البيت كثيرا، ولابد أن يكون عاقل ويحترم ظروف البيوت ويحترم ظروف الناس. يعني امرأة تقول أمي تمنعني من حضور الدرس، أقول أجيبي أمي، أجيبي أمي، زوجي اللي هو خطيبها رخص فأمك أولى، لأن القوامة فيها، هي اللي بتوكل وهي اللي بتشرب وهي لسه مش في هذا البيت، لما تنتقل للبيت الآخر يبقى الأوامر تنتقل للبيت الإيه؟ الآخر، وده شرع يعني لا يحابي أحد، فالإخوة يخلي بالهم من الكلام ده، إنما أنت فرحان بقى خاطب، روح بقى في جمصة وروح المصيف وروح مش عارف فين وتعالى منين، ودي المسألة مسألة مش عندنا مش بالساعة دي. لأن كثير من الناس وقفوا يعني بيقول لك على مروحة على ثلاجة على شيء هايف جدا، بيقول لك لا بنتكم عندكم بنتنا عندنا، روح في ألف كتح وكله بيقول لك تصالح ما يتصالحوش، رجالة بقى ديوك جنب بعضهم. طيب وإيه اللي حصل بين الرجل والمرأة؟ يتداوى إزاي؟ لا دواء له، لا دواء له. فيعني المسألة هقول لك جامعت المرأة ومت، أنت مت وحملك، وده ابنك ومن حقك تراعيه، تمام؟ لو انت مت، ابو المراه يقول مامو ده ابننا، له مراه عنده، مراه منين؟ شوف هتبقى منين؟ ده ابننا ما اتجوزش لسه، لا جبنا طباخ ولا جبنا لحم فراخ ولا عملنا حاجه خالص، تصدقها انا ليه؟ يقول ده ابنه وله حق في الميراث. طبعا عمامه هو ينكره، ده من حقهم ينكره ومصلحتهم، مش ممكن هيسلمه ابدا. يبقى انت ضيعت ولدك وضيعت المراه وتوّف قضايا يعني لا يعني لا نهايه لها. فعبد الله، المشكله في المسلم الغير مثقف ما عندوش تصور للحدث وما بعد الحدث. ولذلك الفقيه، حق الفقيه اللي عنده تصور قبل الحدث وتصور اثناء الحدث وتصور لما بعد الحدث، وذلك اللي بيتحرك بعقل متمكن تمام. ده حتى عندنا في العلم، يعني قبل ما تدرس مساله وتقرا مساله لازم يكون عندك تصور رائع. واحد من العلماء كتب حاجه معينه كده اسمه خصائص التصور الاسلامي، لازم عندك تصور يعني قبل ان تفعل الحدث، والا يعني هتبدا تمشي يعني كما تمشي الدواب. يقول لك ده ما بيشوفش تحت رجله، ما بيفهمش، ليه؟ ما عندوش تصور للمشكله او للمشاكل. ولذلك كان من عملاقه العمالقه كعمرو بن العاص ومعاويه، يقول لك سبب العملاقه بتاعت عمرو بن العاص، بيقول لا يدخل في مشكله الا وهو يعرف لها حل. يعني ما يعملش مشكله الا هو الحل ايه معاه، يعني عمره ما يدخل مشكله لو كان الحل في جيبه الاول يعني. لكن حضرتك بتدب المشكله وما انتش عارف هتخلصها، زي ما تيجي يا صابت يا تنعوه، ايه اللي يحصل يحصل. اقول لك ده اسمه العمل، العمل الازلي. ولو عشت حياتك بالكافيه دي تبقى انسان فاشل، اسمك فاشل، اكتب فاشل كده على وشك وعلى صدرك، انسان فاشل. الانسان اللي عنده بصيره لا يصنع مشاكل لو عارف هيحلها ازاي. لا يدخل في مساله اللي هو تصورها ايه. طالب العلم لا يتكلم في خطبه او في محاضره لو عنده تصور كامل لمفاجات الدرس وخصائصه واصوله. وذلك بتلاقي عالم متمكن له جماهير وحب للناس فيه، عاجبهم جو اسلوبه في الكلام. طب عاجبهم ليه؟ ليه عن غيره؟ لانه عنده تصور جيد لما يقول ولما يفعل. فالتصور شيء هام جدا. هتقول اجامع المراه، امشي مع المراه، اعمل كذا، اقول لك استاذن ابوها الاول، ده ولي امرها. غير ذلك لا يحل لك شيء منها، فقط تجالسها في حضرة أهلها مع المحارم. والله تعالى، وأنا بشدد جدا في هذه المسألة لأن الخطر يعني كثير جدا من هذا الحال. والله أعلم.